أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف بعد أن استعرض أدلة أو استبعادات كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه على المشهور، ورد هذه الاستبعادات وبين أنه لا يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد، استدرك ذلك وقال إنها استبعادات في محلها، أي نحن وإن أجبنا عن ذلك لكن هي استبعادات في محلها. فقال أدلة المعاطات أن تفيد الإباحة أدلة لا بأس بها، فتخطيها قضية مشكلة باعتبار الشهرة وياهم وأصالة عدم اللزوم، عدم الملك زائد الشهرة زائد بعض الإجماعات، فتخطي هذه الأدلة تخطي مشكلة. لكن بنفس الوقت عندنا العمومات، وهي عمومات أدلة البيع، أحل الله البيع، والتراضي زائد السيرة، تخطي هذه على تعبيره قال أشكل، والبعض يقول أشكل خطأ، لازم يقول أشد إشكالا. مثل أبيض هي أصلا صيغة تفضيل، فلازم يقول أشد بياضا، إلا على رأي نادر يجوز التفضيل من هذه الصيغة، يعني الأفعال المزيدة. ثم قال القول الثاني، يعني قضية الإلزام، هذا القول الثاني لا يخلو من قوة. فالآن استقر رأيه قدس الله نفسه على أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد الإلزام. طبعا احنا بنفس هذا هواي اكو عندنا كلام، يعني نحاول حتى نمشي بالعبارة، يعني بعضها يجينا ان شاء الله. الان بناء على هذا المختار فاستثنينا رأي المشهور ان المعاطاة لا تفيد الإباحة، وانما المعاطاة تفيد اللزوم، هذا رأينا. هذه المعاطاة المتصورة تفيد اللزوم، أكو احتمالات فيها. أنه إذا كان لفظ غير بعته هم نعبر عنه معاطاة، زائد الفعل نقلت الكتابة ونقلت لي المال بلا ألفاظ، أيضا هذه معاطاة. فذني كلهن ب ضرس قاطع، كلهن بسلة واحدة، أو لا نحاول أن نميز. فاستعرض الأقوال ثم بدأ بعد ذلك يستقرب الرأي الأول وهو اللزوم مطلقا كما نسب إلى الشيخ المفيد، وسيستدل عليه بثمان أدلة على أنها هذه تفيد اللزوم، ويبدأها بالاستصحاب. فنحتاج شوية من عندكم أنه تتذكرون ويانا الاستصحاب، يعني أكو به نقوضات تطبيقية، فإذا واحد ما عنده يعني ما يتذكر الاستصحاب قد يصعب عليه أن يفهم طريقة الاستدلال. سنحاول قدر الإمكان نوضحها. نرجع للعبارة. قال فالقول الثاني، يعني اللي هو التمليك، تفيد التمليك، الإباحة تفيد التمليك، لا يخلو من قوة. وعليه وعلى هذا القول، فهل هي ضمير للمعاطاة، فهل هي لازمة ابتداء مطلقا؟ الإطلاق سيأتي بمعرفة الأقوال المقابلة. كما حكي عن ظاهر المفيد رضوان الله تعالى عليه. احنا اذا تتذكرون نقلنا عبارة المفيد مشكل، والبعض شكك ان عبارة المفيد ناظرة اصلا الى هذه المسألة. وعلى كل حال هو قول نسب اليه رضوان الله عليه. واحد او اثنين، بشرط او بشرط كون الدال على التراضي في المعاطات هو اللفظ ليس الفعل، لكن غير لفظ بعته حتى لا يتحول الى بيع عقدي. نقلت مثلا اعطيتك هذا الكتاب بدينار مثلا، غير لفظ بعته لكن لفظ اكو. كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني، كما هو نقلها الشهيد الثاني نقلها سابقا. وقواه جماعة من متأخري المحدثين كما نسب إلى البحراني رضوان الله تعالى عليه. ما قال متأخري المتأخرين باعتبار، قال متأخري المحدثين باعتبار البحراني من الإخباريين. معنى المحدث يعني الإخباري الذي يكون على جانب الحديث كالحر العاملي ولا على الشيخ الصدوق والبحراني والاسترابادي إلى آخر هذه الطبقة من العلماء. ثلاثة أو هي غير لازمة مطلقا، الدلالة على التمليك لكن ماكو لزوم، وإنما لزوم وإنما تمليك متزلزل، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما مال عليه أكثر القائلين بالملك اللي هم انتصروا إلى جامع المقاصد، بل كلهم عدا من عرفته. البعض كان يقول يدل على اللزوم مطلقا مو على اللزوم المتزلزل، ولعله من هو لعله الأردبيلي كان يقول باللزوم مطلقا. تمام، ذخيرة جمع لي بعض طبقة جامع المقاصد. وجوه هو ما دام ذكر الجماعة بعد ما نشكل عليه نقول لماذا قل لم تقل أقوال، باعتبار هي أقوال، هي أقوال، فما يقول وجوه لازم يقول أقوال باعتبار أكو قائل. الوجه ما يشترط وجود قائل، وإنما هو وجه قابل إلى أن نفتي به، لكن ما حتى لو ما أكو قائل، لكن هو من ذكر الأقوال بالاسم لا مانع أن يقول وجوه، يعني هذا اللبس لا يأتينا، صير وجه للاستدلال. فأنت ماذا تقول؟ يقول أنا أختار الوجه الأول وهو اللزوم مطلقا، وعندي أدلتي. قال أوفقها بالقواعد هو الأول، يعني اللزوم مطلقا. شوية هنا راح نبدي تحتاج شوية تعينونا، ما هو الدليل على ذلك؟ قال هو الأول يعني اللزوم مطلقا مثل المفيد. التفت بناء على أصالة اللزوم في الملك للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي. التفت لهذه العبارة، بناء على أصالة اللزوم في الملك، واحد هذا للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي، هذا تطبيق الاستصحاب صغرويا على ما نحن فيه. خل نجي شنو هاي العبارة. أولا استدلال الشيخ هنا الآن بالاستصحاب، التفتوا لي، الاستصحاب من الأدلة من أدلة الأصول العملية، نعبر عنها من الأدلة الفقاهتية كما عبر عنها الوحيد البهبهاني. عندنا أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية، هذا تعبير، هذا عبر عنه الوحيد البهبهاني. مقصودة من الأدلة الاجتهادية يعني الأمارات، ومن الأدلة الفقاهتية يعني الأصول العملية. تعبير آخر لا، هو الأمارات والأصول العملية. انتبهونا شوي. الأمارات تتقدم على الأصول العملية دائما، ليس في عرض واحد. من يجون إلى تعارض الأدلة يقولون إحنا نرى التعارض، يعني التعارض المستقر الذي هذا الدليل يعارض هذا الدليل، يعارض هذا الدليل. فإذا كان عندي دليل أمارة رواية وعندي دليل أصل عملي، ما يصير نجعلهم في عرض واحد، وإنما دائما الأدلة الاجتهادية تتقدم على الأدلة الفقهية. شو وقت نلجأ للاستصحاب وأمثاله إذا ما عندنا أدلة اجتهادية؟ فهي أدلة في طول الأدلة وليس في عرضها، هذا واضح عندنا. السماء هو وجه التقديم، نقدم الأمارة على الأصول، ما هو الوجه؟ بعض يقول الأدلة نقدمها على الأصول العملية العقلية، نقدمها بالورود، يعني هاي الأدلة واردة على هاي الأدلة. احنا عندنا التفتوري، احنا عندنا تخصيص وعندنا تخصص وعندنا حكومة وعندنا ورود. التخصيص مثل الحكومة والتخصص مثل الورود، شنو الفرق بيناتهم؟ التخصص لازم أكو عبدي، الورود لازم أكو تعبد، يرفع الموضوع لكن بالتعبد. التخصيص، التخصص ما يرفع الموضوع بالتعبد، الموضوع هو أصلا ما مشمول. أكرم الفقراء فتسأل الغني، يقول الغني أصلا ما مشمول، هذا ماكو عندي ورود، تخصص نعبر عنه، لأن موضوع الفقير غير موضوع الغني. وعدي حكومة يعني دليل حاكم على دليل. وعدنا تخصيص، التخصيص يعني خروج ما حكمي، مو خروج موضوعي، يعني الموضوع شامل إلى من أحكامه أكرم الفقراء، الفاسق فقير، فاسق فقير، لكن أكرم الفقراء ثم تقول يحرم إكرام الفقير الفاسق، خصص ذلك العموم. أما هو فقير فقير، فاسق فقير، فحكما. وعدنا حكومة يعني هذا الدليل ناظر إلى هذا الدليل، على تفسير الحكومة هذا محل أيضا خلاف، هذا ناظر إلى هذا. من أجي أقول لك أكرم أولادي، هذا عام، ثم أقول لك بعد ذلك أقول لك جيراني من أولادي، ما له معنى جيراني من أولادي، زم كذب قطعا، جيراني ليس من أولادي، لكن جيراني من أولادي ناظر إلى ذلك الدليل، يعني أيضا أكرم جيراني، فوسعت دائرة الأولاد، جعلت الجيران من الأولاد. الطواف صلاة، لا ربا بين الوالد والولد، لأن كلهن أدلة حاكمة على أدلة أخرى. تقدم الأمارة على الأصول العقلية، الشيخ الأعظم قال بالورود، وتقدم الأمارات على الأصول الشرعية قال بالحكومة، وتبعه السيد الخوئي وخالفه شيخنا الأستاذ. هذا كلام بس إنه يتقدمن، الكل متفقين على أن ذني يتقدمن على ذني. فالآن هو راح يذكر لنا أدلة الشيخ الآن، بدأ بالاستصحاب. استفتوا لي إلى من الأصول، من الأصول حتى بالنتيجة، حتى لو أصل محرز بس هو أيضا الأمارة تتقدم عليه. إلا على مسلك من يرى أن أدلة الاستصحاب هو الظن وليس التعبد، يعني وليس الروايات، لأن أول من قال أن الاستصحاب دليل الروايات هو والد الشيخ البهائي، وقبل كان يرون الاستصحاب أدلة الظنون، فيمكن يتعارض على كلام، لكن لندرة القول الآن مثل هذا القول تقريبا هجر. التفتوا للاستصحاب، الاستصحاب بنكتة، استصحاب بنكتة، لابد في الاستصحاب من وجود يقين سابق، لابد من وجود يقين سابق، ثم نأتي نحن نشك ببقاء اليقين فنستصحب من باب إبقاء ما كان، تعريفه مختصر إبقاء ما كان. فإذا كنت أعلم أن هذا كر، عندي يقين هذا كر، ثم شككت هل هذا الكر نزل قل أو لا، يقين بالكر، شك بنفس الكر، فلا مانع من إبقاء الكرية. التفتوا لي، فهاي قضيتين أكو عدي الآن، يعني نريد نبحثها، هو هواي أكو حش، لازم أكو عندي يقين ولازم عندي شك بنفس ما تعلق به اليقين، هذا واحد. ثين إذا شيء ما متيقن من عنده سابقا أنا ما أقدر أستصحبه. ثين اللي الآن نحتاجه، إذا أنا ما متيقن من عنده ما أقدر أستصحبه. نجي الآن على العبارة، إيش قال الشيخ؟ قال بناء على أصالة اللزوم في الملك. راح يجي واحد يقول هو اللزوم ما بحالة سابقة، يعني شنو أصالة اللزوم في الملك؟ هو ماكو عندي شيء اسمه اللزوم ثم أنا شكيت به حتى أستصحب اللزوم، وهذا صحيح. ما هو اللزوم؟ ما عندي شيء أصل اسم اللزوم أنا حتى أنا أشكري. لذلك قالوا أن الشيخ ما يريد هاي اللفظة وإنما يريد شيء آخر. شنو اللي يريده؟ يعني يريد بتعليه هاي للشك في زواله، يعني أصالة بقاء الملك بعد رجوع المالك، هاي أصالة بقاء الملك بعد رجوع المالك. شنو يعني؟ تفتوا للمعاطات، كلام بالمعاطات، كلام بالمعاطات. احنا الان بالمعاطات شنو معناته؟ مو بيع عقدي، بيع معاطاتي، هذا الكتاب لك بماذا؟ بدينارين، بدينارين. احنا ايش قلنا الان؟ يفيد الملك، احنا قاعد ندعي ان هذا يفيد الملك حاله حال العقد. فالان انا ملكت الكتاب، أنا ملكت الكتاب، صار عندي التفت يقين بالملكية، أنا ملكت الكتاب الآن بدينارين، صار عندي يقين بالملكية. أنت الآن تراجعت، فهذه الملكية تنتفي أو لا تنتفي؟ الملكية أحرزناها الآن، فأصالة بقاء الملك بعد رجوع المالك بالعين، قال رجعت أنا، فأصالة بقاء الملك، لازم أكو عندي شيء أنا أضف رأي يقين به حتى إذا شكيت أبقي. فأنا شنو الشيء اللي متيقن من عنده؟ هذا الكتاب عندي، أنا قائل بالملك، تفتهم قائل بالملك، فأنا أملك. هسه جاء المقاضي يقول ملك متزلزل، أحنا يقول ملك، بالنتيجة أنا أملك. الآن من تراجع أشك أنا باقي أملك أو لا، أصالة بقاء الملك. بالاستصحاب لابد من يقين، أما إذا أعبر إلى اللزوم رأسا، اللزوم هو ماكو عندي شيء اسمه لزوم، يعني أنا أريد الآن أثبت اللزوم، أنا أريد أثبت اللزوم، فأنا أملك. فإذا تراجع أشك باقي أملك أو لا. لذلك عبارة تشوفوا قال للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي. فإحنا هنا بناء على أصالة اللزوم في الملك، يعني بقاء الملك بعد الرجوع، هذا بقاء الملك لازم للزوم، ما هو عين اللزوم، هو لازم إلى اللزوم، فهو الاستدلال هالشكل يصير. فأصالة بقاء الملك بناء على أصالة اللزوم في الملك، يعني بناء على أصالة بقاء الملك، بقاء الملك لازم للزوم، فهذا استصحاب. للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي، فوين اليقين عندي؟ أني أملك، أني أملك. وين الشك؟ إزالة هاي الملكية بعد الرجوع، فصار عندي يقين بشك، فركن الاستصحاب تم. وراح نشكل إشكال قوي، واضح هسه العبارة أو لا؟ أنا شنو اللي استصحبته؟ أنا ملكت الكتاب الآن، ملكته، أنت تراجعت، فأنا باقي مالك أو لا؟ شكيت، أقدر أستصحب. يقين بالملكية سابق، شك بزوال الملكية لاحق بسبب رجوعك، أقدر أستصحب ماذا؟ الملكية. تمام؟ يقين وشك، باكم الاستصحاب يا ولا؟ إذا مو باكم الاستصحاب قطعا العبارة حصير صعب عليكم. خذ الاستصحاب ببالكم يعني. نقطة راس السطر. إجي واحد قال له شيخنا هاي الطريقة من الإسلام مالتك مو صحيحة. تفتوني. شرط الاستصحاب أن يكون عندي يقين وشك، ولازم القضية واحدة، القضية المتيقنة هي القضية المشكوكة. أما قضية متيقنة غير مشكوكة شو العلاقة بها؟ أنا متيقن من قيام عمرو وشكيت الزيت قام أو لا، ماكو ربط بيناتهم. فإذا عمرو قام ثم شكيت جلس أو ما جلس، هيصير استصحاب القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. راح ندعي دعوة عليك يا شيخنا أنه ماكو يقين وشك والقضية واحدة، أكو اختلاف بين القضيتين. خش هسأل هنا، عوف على صفحة، خلي نجي إلى الاستصحاب اللي قلتكم نستفيد من عنده. أقعدهم باب بالاستصحاب يسموه استصحاب الكلي، استصحاب الكلي. تفتكر شنو هو استصحاب الكلي؟ أنا أكو عندي أفراد، عندي زيد وعمر، وعندي أفراد، عندي بقة وعندي بعير، بس أنا ما أريد استصحاب الأفراد، أنا أكو عندي أثر بالكلي، لكن الكلي ليس له وجود إلا بوجود أفراد، مو بالحاشية تشخذنا؟ الكلي ليس له وجود إلا بوجود أفراد. فقعدنا باب اسمه استصحاب الكلي. هذا استصحاب الكلي قسموه إلى ثلاث أقسام. شوي التفتوا لي، خلينا نجي للقسم الأول. أنا أعلم أن زيد دخل الغرفة، أعلم أن زيد دخل الغرفة، أشك خرج منها أو لا، أقدر أستصحب زيد، بس أنا شغلي مو يم الفرد، شغلي يم الكلي. فمن أنا علمت أن زيد دخل الغرفة، يعني علمت إنسان دخل الغرفة، فشكيت خرج الإنسان أم لم يخرج، أقدر أستصحب بقاء الإنسان في الغرفة. هذا متفق عليه أن الاستصحاب يجري، متفق عليه أن الاستصحاب يجري. شو الترتيب؟ هذا مثال أول، نسميه استصحاب الكلي من القسم الأول. استصحاب الكلي من القسم الأول بالاتفاق يجري. أكو عندي استصحاب الكلي من القسم الثاني، أنا أعلم بالغرفة، أعلم بالغابة حيوان، أعلم بالغابة حيوان، لكن هذا الحيوان إما أن يكون عصفور أو يكون بعير. فإذا عصفور بعد 3 أيام قطعا يموت، إذا بعير يبقى عدل. أنا أعلم وجود حيوان لكن إما عصفور أو بعير، فإذا بعد 3 أيام شكيت ببقاء الحيوان اللي أنا ما أدري به إما وإما، أستطيع أن أستصحب بقاء الحيوان؟ شو يسموه؟ الشك بين الفرد القصير والفرد الطويل. مثلا أنا أعلم أكو حدث لكن إما حدث أكبر وإما حدث أصغر، وتوضأ، فإذا كان الحدث الأصغر قطعا ارتفع وإذا كان الحدث الأكبر قطعا باقي. كلي التفت كلي الحدث، لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن. أعلم هذا محدث لكن ما أعلم الحدث، هل هو حدث أصغر أو حدث أكبر؟ فإذا توضى، فإن كان حدث أصغر قطعا ارتفع وإذا حدث أكبر قطعا باقي، فأقدر أستصحب الحدث وما يجوز أن يمس القرآن؟ هاي المسألة مسألة خلافية. الشيخ وغير كثير قالوا نعم نستطيع أن نستصحب الكلي، نستطيع أن نستصحب الكلي. ففي مثال الغابة بعد 3 أيام، لأن أنا أعلم وجود حيوان، فبعد 3 أيام أستطيع أن أستصحب بقاء الحيوان؟ نعم تستطيع أن تستصحب بقاء الحيوان. هذا نسميه استصحاب القسم الثاني. أكو عندنا استصحاب القسم الثالث اللي هو أنا أعلم بدخول عمرو إلى الغرفة وأعلم بخروج عمرو، لكن أشك بخروج عمرو، احتمال دخل زيد، فأقدر أستصحب كلي الإنسان؟ إنسان في عمرو خرج قطعا، الشك هل هناك فرد ثاني إجا أو لا؟ هذا الثالث محل كلام، لكن الأكثر ما يجروه. واضح؟ هاي استصحاب الكلي نسميه، استصحاب الكلي بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. دم وبول نجاسة، أنا أدري هذا المكان نجس، إما دم أو بول، فإذا طهرت مرة واحدة البول يحتاج إلى مرتين، البول يحتاج إلى مرة مع إزالة عين نجاسة. أقول إذا بول قطعا ارتفع، إذا بول قطعا باقي، فأقدر أستصحب كلي النجاسة، كلي الخبث؟ نعم يبقى الخبث وتستطيع أن تستصحبه. هذا هسه تقول شنو علاقة؟ هسه راح يجينا شنو علاقة، شو التفتون؟ هذا واضح؟ شيخنا الأعظم التفتوني، من إجينا هسه حشينا على استصحاب، ايش قلنا احنا؟ ايش نستصحب؟ هذا الكتاب اعطيتك اياه، نستصحب الملكية، كتاب يمك فأني أملك، انت رجعت فأني أشك الملكية زالت أو لا، أستصحب الملكية. فهذا استصحاب شخصي، استصحاب شخصي مثل استصحاب البقية. هذا كر، أشك إجت الشاة شربت منه أو لا، فأستصحب بقاء الكرية. هاي نجاسة، أشك طهرت أو لا، أستصحب بقاء النجاسة. كلها عبارة عن شنو؟ أحكام شخصية. الملكية الآن اللي الشيخ يريد يستفيد من عندها هي عبارة عن ملكية شخصية. يعني هذا الملك الآن اللي يمي ويمك، أو حكم الملك، أستصحب أو لا؟ لا مانع من الاستصحاب. يجي هذا المستشكيل حول الاستصحاب، التفتوا لي، من قضية شخصية إلى قضية كلية، من خلاها إلى قضية كلية بمن ربطها؟ ربطها بالاستصحاب من النوع الثاني. قال الملكية كأنها كلي، مثل حيوان كلي، والحيوان فيه فرد قصير كالعصفور، وفيه فرد طويل كالبعير. الملكية فيها فرد قصير كالمتزلزل، وفيها فرد طويل كالدائم. تشبيهها واضح؟ فيدور الأمر بين مرتفع قطعا وبين باقي مشكوك. فرد بعد 3 أيام إذا عصفور قطعا، مات العصفور، غرفة بها عصفور وبها بعير، ما يتحمل عصفور قطعا ميت. إذا بعير موجود بس البيران ما أدري به، شاك من حدوثه، أصلا هو موجود يوم هو موجود. فالجماعة شو يقولون؟ بين مرتفع قطعا وبين مشكوك الدخول. فوين القضية المتيقنة والمشكوكة؟ المتيقن هو الكلي، المشكوك هو الفرد، أحدهما غير الآخر. هذا بالاستصحاب الثاني. إجينا لهنا نقول له يا شيخنا الملكية عبارة عن كلي، لها فردان، فرد اسم المستقر الدائم، فرد اسم المتزلزل. فهذا إذا رجع قد يكون ملك متزلزل، فقط عن الملكية ارتفعت مثل الخيار. وإذا ملكية دائمة احنا شاكين بها من الأول. فلا وحدة قضية، لا متيقنة ولا مشكوك. الإشكال واضح؟ هذا بالاستصحاب. إذا مو بالكم يبقى الكلام ترى مو يعني مو واضح عندكم. الاستصحاب برهان هناك بالأصول. الكلام عن الكلي، تفتوا استصحاب الكلي، يعني عندنا عمل وأثر للكلي مو للفرد، وهذه الإشكالات ناشئة من الفرد. الآن الملكية، احنا نريد نستصحب الملكية، نريد نستصحب الحيوان، نريد نستصحب الحدث، أفراد بين زائل قطعا، إذا كان دم طهر المحل قطعا، هاي أمثلة أعطيها للتقريب. إذا كان هناك حدث أصغر فهو زائل قطعا، يتوضأ. إذا كان عصفور فهو مات قطعا. إذا كان ملك متزلزل فهو زال قطعا. إذا كان جناب احنا شاكين به. إذا كان بعير احنا شاكين به. ويانا؟ إذا كان ملك دائم احنا شاكين به. فالقضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء. ليش رجعنا من استصحاب الشخصي إلى استصحاب الأمر الكلي؟ هذا إشكالهم. شو جاوب شيخنا؟ يجاوب جوابين. جواب الأول، الملكية مو قضية كلية، ملكية مسألة شخصية. متزلزل غير متزلزل مو أفراد، مو مثل عصفور والبعير، مو أفراد للملكية، التفتوا جيدا، هذه ليست أفراد إلى الملكية، وإنما هاي أحكام شرعية، فرق بين فرد وبين حكم. أمر بسيط الملكية، إضافة قلنا سابقا عبارة عن نقل إضافة، يدور أمرها بين الوجود والعدم إما وإما، فليست أفراد، المتزلزل والدائم ليست أفراد، وإنما هاي من حكم الشارع. والكلية والملكية هي عبارة عن أمر وحداني بسيط. اثنين، لو سلمنا قضية كلية فهذا الاستصحاب من النوع الثاني، استصحاب الكلي من النوع الثاني اللي مثلناه، والأثر على الكلي مو على الفرد، والكلي باقي. كيف باقي؟ أنا تيقنت من الحيوان، ما لي علاقة عصفور بعير، تيقنت من الحيوان يقين. الآن بعد 3 أيام أشك الحيوان مات أو لا، أقدر أستصحب بقاء الحيوان، ما لي علاقة بالجزئي. أنا مو استصحاب قضية جزئية، قضية فرد، وإنما استصحاب الكلي، استصحاب الكلي باقي، محافظ آني على قضية. طبعا هذا الحكي كثير هو بالاستصحاب، احنا اختصرناه بعبارة إن شاء الله تكون وافية، حتى فقط المطلب يتضح، لنخرج من الفقه إلى الأصول. شوفوا هنا استصحاب الكل من النوع الثاني، أمثلته كما مثلنا الآن بها. جاب جواب ثالث هو، بس يعني أشكل جواب ثالث بس ما جاب عنه، خلاه في الخيارات إن شاء الله، بالخيارات نجي، وهو شنو؟ استصحاب العلقة بيني وبين كتابي قبل لا أنقل إليك، قبل المعاطات، قبل أن نقل، أنا متشتم بك الكتاب فأستصحب بقاء العلقة بيني وبين كتابي، يعني يصير استصحاب معارض للاستصحاب الثاني. هذا ما جاوب علي الآن، خلانا إلى الخيارات هناك، وخير ما فعل، هناك كلام مفصل فيها. واضح هذا المقدار يا ولا؟ نرجع للعبارة وتطبيقات. ماكو أصل عقلائي، شنو الأصل العقلائي؟ اللزوم ما عرفت منك شيء. فماكو أصل، لو أكو أصل عقلائي كان تمسكوا بي جماعة لحد قبل جامع المقاصد، ماكو أصل عقلائي، ما تمسكوا بي جماعة. لا يذكره، لا من يقول شوفوا أصالة اللزوم في الملك للشك في زواله، فلازم يطينا الأصل العقلائي، ما عندنا شيء اسمه أصل عقلائي، أكو عندنا شيء نقول دليل العقلاء، الظهور، نقول هذا أصل عقلائي، بس خل نعرف شنو الظهور، أن العقلاء إذا تكلم إنسان بكلام يأخذون بظاهر كلامه، يحملوا على الهزل لا، يحملوا على الغفلة لا، يحملوا على عدم الالتفات لا، إلا يصب قرينة، نقول هذا أصل عقلائي قام على ذلك، ظهورات أصل عقلاء. نجي نقول قاعدة الصحة إذا أريد نستدل بها على العقلاء، نقول عقلاء يتعاملون مع أي إنسان يعمل معاملة، يتعاملون أنه هو في مقام أن يتمم كل أجزاء المعاملة، فإذا شككنا يقولون أصالة الصحة في المعاملة، لازم عندنا فد شيء نستدل عليه على بالعقلاء، فما عندهم إلا أنه هو أصالة يخدم للاستصحاب، وبيانه واضح. شوفوا عمارة تشدون أوفقها بالقواعد هو الأول، يعني ماذا؟ الملك مطلقا، يعني لازمة ابتداء مطلقا، بناء على أصالة اللزوم في الملك، يعني شنو العبارة؟ يعني بقاء الملك بعد الرجوع، من أرجع أنا بالكتاب وانت تشك باقي الملك أو لا، بقاء الملك بعد الرجوع هذا اللازم للزوم، معناته بقاء يعني لازم، هو بقاء يعني لازم، لأن إذا يقول اللزوم راح أول يجي يقول اللزوم ما إلى حالة سابقة، اللزوم ما إلى حالة سابقة حتى نستصحبها، على أصالة اللزوم في الملك، شوف للشك في في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي. والأصل شنو؟ بقاء الملك. هاي للشك في زواله، لمن يرجع الزوال؟ للملك. هو عنده لازم للملك، نعم، بمجرد رجوع مالكه الأصلي، يعني صاحب الكتاب الأصلي، بمجرد أن يرجع أقول رجع للكتاب، صار عندي شك. أنا سابقا أملك، تطيت الكتاب حتى أملك، الآن رجعت به، بمجرد الرجوع أشك الملك ارتفع أو لا، أصالة بقاء الملك الملازم للزوم. أصالة بقاء الملك الملازم للزوم. يعني شك هو من شك، لأن ذا قال رجعت عن رجالي. فأحنا الآن كنت أملك سابقا، والآن قال رجع لي، شكيت بالملكية، أصالة بقاء. كر موجود دخلت شات، شربت من الكر أو لا، أصالة بقاء الكر على ما هو عليه. يعني منشأ الشك هذا بناء على أن الاستصحاب هو عبارة عن الاستصحاب الشخصي اللي هو الملك. اجينا طرحنا الإشكال التالي ودعوة، هاي الدعوة اللي هي على الشيخ الريد بيل. الريد بيل يعني مو ناظرين إلى الكلي، مو ناظرين إلى الكل، يعني عبارة عن قضية شخصية ودعوة. هاي دعوة، هذا كل الإشكال. لاحظوا أن الثابت ليس هو الأمر الشخصي، وإنما هو الأمر الكلي. بتقريب، ما هو التقريب؟ أن الثابت هو الأمر الكلي، يعني الملك، والملك له فردان، المشترك بين الملك المتزلزل والملك المستقر الدائم إلى ما شاء الله، فهذان فردان إلى الملك. قضية صارت كلية بعد مو شخصية. والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع، اللي هو متزلزل رجع به، فالمتزلزل ارتفع. عصفور بعد 3 أيام مات، قطعا مات، ماكو عصفور يبقى 3 أيام بلا أكل ولا شرب، فهذا مرتفع قطعا. من هو العصفور؟ من هو المرتفع الآن؟ الملك المتزلزل ارتفع لأن يعني رجع. والفرد الثاني البعير احنا شاكين به من الأول، فما متيقنين من وجوده. الاستصحاب لابد عندي يقين بوجوده، أنا ما متيقن بوجوده. الفرد المستقر المستمر أنا من الأول شاك بوجوده، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا ينفع الاستصحاب لعدم وجود اتحاد في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. القضية المتيقنة صار عندي يقين بارتفاع فردها، والقضية المشكوكة من الأول أنا شاك بالحدوث مو بالبقاء، أصلاً هو طاب وما طاب هذا البعير. إذا تقرون الاستصحاب الثاني تصير العبارات واضحة، بس تطبيق يصير. راجعوا الاستصحاب، من كتب الاستصحاب، الاستصحاب الكلي من النوع الثاني. أكو ثاني أول ثاني وثالث، ثاني كلامنا على الثاني، استصحاب الكلي من النوع الثاني. هاي الدعوة أن يا شيخنا أولا ليس استصحابا هو شنو شخصيا، وإنما استصحاب كلي، وإذا استصحاب كلي هاي الإشكالية. بعد ضد الشيخ نثير قضية، أكو عندنا استصحاب قبل هذا، هو حاكم على هذا الاستصحاب، عبر عن استصحاب موضوعي، بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول صاحب الكتاب قبل أن يعطيني إياه. نقول نستصحب بقاء العلقة، فنشك إذا نقل الكتاب لك بالمعاطات العلقة زالت أو لا، أصالت بقاء العلقة، أصالت بقاء العلقة. هذا ما جاوب عليه الشيخ. هذا وين راح يجاوبنا عليه؟ جاوبنا عليه بالخيارات بالتنبيه السادس لعله، هناك يجاوبنا عليه. هذه الدعوة مدفوعة إن شاء الله يوم الثلاثاء ندفعها هاي الدعوة إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.